المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل أيضا عن حكم من صلى الفجر بعد طلوع الشمس جزاكم الله خيرا. أما من صلى الفجر بعد طلوع الشمس لأن النوم أخذه فلم يستيقظ، وكان بوده لو استيقظ ولم يكن مفرطا في تصرفه، فلا حرج عليه. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما هؤلاء الذين ينامون ويؤقتون المنبه من ساعة ونحوها على وقت ذهابهم لأعمالهم، عازمين على أن لا يصلوا الصبح في وقتها، فهؤلاء يخشى عليهم أن يموتوا على غير ملة الإسلام. لأن من تعمد تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها عامدا قاصدا ذلك، بمثابة من عزم أن لا يصلي، ومن عزم أن لا يصلي فلا دين له، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل يريد أن يعطي أحد أولاده مبلغا من المال استثناء عن إخوته، علما بأنه مريض واستدراكه للأمور قليل، ويريد أن يعطيه حتى يؤمن مستقبله، فهل عليه شيء؟ لا أدري هل هذا المريض هو الولد أو الأب. فإذا كان المريض الأب ولا يعقل كثيرا فتصرفه غير صحيح، وإذا كان المريض الولد فإن كان يعطيه للعلاج فإخوانه لا مرض بهم، فإعطاؤه للعلاج جائز لأن العلاج جزء من النفقة. أما إذا كان يريد أن يكون له زيادة مال عن إخوانه من ماله، فإن أذن الإخوان ورضوا بذلك فلا بأس، وإن لم يرضوا فهذا جور وعدوان. ولما جاء بشير الأنصاري بابنه النعمان ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام على عطيته للنعمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على ذلك غيري، يعني كالمستنكر. وفي أخرى: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يخص ولدا بشيء عن إخوانه إلا بسبب مقبول شرعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قطاع غزة نصيرات، إحدى الأخوات من هناك تقول: المرسلة أختكم في الله صاد لام المهادي تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الحكمة فعليكم بعجائز العرب؟ وهل كل ما ورد عن الحبة السوداء من أحاديث صحيح، إذ أن بعض الأطباء ينكر ذلك اليوم؟ ما هو توجيهكم يحفظكم الله وجزاكم عنا خيرا؟ أما عليكم بعجائز العرب فلا أصل له، فليست عجائز العرب أحذق من شيوخ العرب، ولن يخص النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الحكمة بشيء. وأما الحبة السوداء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء من كل داء إلا الموت. وإذا صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بتأييد الأطباء أو بإنكارهم، لأن إنكارهم لما لم يعلموا لا يدل على عدم العلم، وإنما يدل على جهلهم هم به. وقديما كان الناس يستنكرون أشياء أثبتت التحاليل والتجارب الطبية أن منكريها كانوا غالطين. ولذلك فإن التحاليل الجديدة والعمل الطبي قد تحقق ما في الحبة السوداء من نتائج باهرة، ولكن الدواء الذي يتناول لا يشفي كل مريض، فمن قدر الله وفاته لا ينفعه دواء. ولا يظن ولا ينبغي أن يظن أن موته بسبب عجز الدواء، وإنما موته بسبب أن الله قضى أن يموت. وقد قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الجن ينفرون من سورة الصافات؟ الجن ينفرون من تلاوة القرآن الكريم، يعني يقل أذاهم، وشياطينهم يفرون من الذكر، وصالحوهم يأنسون ويفرحون بالذكر. ما شاء الله. أول سورة الصافات مما يستعاذ به، والقرآن كله هدى ونور. أفضل سور القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أقرأ في صلاتي من أول سورة الحج أو آخر سورة لقمان أو سورة المعارج يقشعر جسدي وأشعر أن العبرات قد تخنقني، فأقف طويلا حتى أستطيع أن أكملها، فهل هذا الصمت الطويل أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها؟ أما الصمت الطويل للمنفرد الذي يعتبر صمتا فاحشا فهو يبطل الصلاة، وأما الصمت الذي لا يطول ثم هو في تفكر فيما قرأ الإنسان فلا تبطل به الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الإنسان المؤمن أو الكافر عند الاحتضار يرى مقعده من الجنة أو من النار كما يقولون؟ افتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. ورد بذلك الحديث، لكنه ليس يرى الموقع الذي في النار، بل يرى ما يستقبله من جهاز النار من الملائكة المرعبين والمسوح الذي من النار، ما يتعلق بذلك، فتتفرق الروح في الجسد حتى يستخرجها ملك الموت كالشعر من العجين. والمؤمن تكون نفسه كقطرة من فم السقاء تخرج في يسر وسهولة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ 19 عاما أدرس في الجامعة، أغادر بيتي في الساعة 6 صباحا وأسافر مسافة ساعتين، حتى أصل إلى مكان الجامعة أي في الثامنة، ثم أغادرها في الخامسة مساء، حيث أن محاضرتي الأخيرة تبلغ 3 ساعات، وأعود إلى البيت في 7 مساء، وهذا كثيرا ما يضايقني، فحين عودتي لوحدي أخاف كثيرا، فاقترحت على والدي أن أستأجر أنا وزميلة لي بيتا حيث ندرس، فهل يحق لنا ذلك والبيت بعيدا عن المدينة التي أسكن فيها؟ جزاكم الله خيرا. سكناكما في المدينة بقرب الجامعة، إذا كان لابد من الدراسة في الجامعة أولى من هذه الرحلة الطويلة المخوفة، فإن المرأة لا يشترط لها محرم في كل قرية تسكنها، ولو اشترط لما لها بذلك العناء والعنت، فليس لدى النساء كلهن محارم، ليس لكل امرأة زوج، وليس لكل امرأة أب أو أخ أو ولد، فهناك نساء لا آباء لهن، مات آباؤهن وتركوهن، وهناك من مات إخوتهن أو أولادهن أو أزواجهن. فالسكنى في القرية مع غير محرم إذا كان الأمن متوفرا أولى من السفر الذي فيه تعرض للخطر. فبالتالي إذا كان الدراسة لابد منها، وهذه الرحلة الطويلة لمسافة 2 ساعة لفتاة لا محرم رجل معها، بقاؤها في المدينة التي تدرس فيها أولى من تعرضها للأخطار في الطريق، والله أعلم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أسمع بصلاة الاستخارة، فأشكل علي أمر، وقد تقدم لخطبتي كثير من الرجال فكنت أرفضهم لأجل الدراسة والعلم، وكنت أرفض بسبب أو بدون سبب، وفي النهاية تقدم لخطبتي رجل فاضل يعرف بدينه وخلقه وأدبه وعلمه، فلم أستطع أن أضع أي سبب لرفضه، فقمت فصليت 2 ركعات ودعوت الله، فرأيت في المنام أنني سلمت عليه وصليت معه، ولكني لم أمكث قليلا، فقلت له: لن أبقى طويلا معك، ثم فتحت الباب وخرجت. وعندما فسرت هذه الرؤيا رأيت القبول في البداية، ولكن أخاف أن أرتبط به ثم يحصل مكروه أو طلاق، بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم بهذه الرؤيا. اللهم استعان، اللهم استعان. ولكن ينبغي ألا تفوت الفرص، إذا جاءك من ترضين دينه وخلقه فاقبليه، وليعقد لك أبوك، فلا ينبغي للفتاة أن تتولى عقد نكاحها بنفسها ولا للثيب. وما يزعج قد يزعجك من هذه الرؤيا، استعيني بالله وتغلبي عليه، وإن شعرت بخوف من هذه الرؤيا وخشيت أن تفسري ما يحصل لها فانتظري، لكن المبادرة لمن في سنك أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم باء الحسيني، يقول: ما هو السبب الذي جعل لحم الإبل ناقضا للوضوء؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شك أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة، فالنصوص الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله كلها مبنية على الحكم والعلل السليمة، لكن لا يصح من المكلف أن يقول: لا أقبل إلا ما عقلت علته وعرفت حكمته وما لم أعقله وأعرفه لا أقبله. لا، على المسلم الاستسلام والتسليم لأوامر الله وأوامر رسوله ما عقل من حكمها، فيحمد الله على ما يسر له من عقله، وما جهل الحكمة فيه والعلة سلم لأمر الله وأمر رسوله وعمل ما أمر به. وقد اشتغل العلماء في بحث هذا الأمر فقالوا إن الإبل فيها الغلظة والحقد والغضب والخيلاء والكبر، والحقد جمر والغضب جمرة تتوقد في الفؤاد، والماء يطفئ النار. فشرع الوضوء بعد لحم الإبل لإضعاف ثورة الغضب الناتجة، والإنسان يتأثر بغذائه، الغذاء له أثر على القلب، ما كان من الغذاء سيئا ظهرت آثار سوءه على تصرفات الإنسان. ولذلك يقال إن أكلة لحم الخنازير يظهر عليهم آثار خلق الخنزير في مأكلهم، والله أعلم. لكن جاء في الحديث أن الإبل خلقت من جن، وفي رواية أن الشياطين تلفها. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، فليس لنا إلا السمع والطاعة والتسليم لما أمر به صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: بالنسبة للمرور أمام المصلي إذا لم يكن هناك متسع، ما مقدار المرور من أمامه؟ هل هو موضع سجوده أو مقدار مد يده أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا تعذر على الإنسان السلوك إلا عن طريق إلى بين يدي المصلي، وكان انتظاره إلى انتهاء الصلاة أمرا لا يستطيع تحمله، وكان بين موضع سجوده والجدار ما يكفي المرور، مر من جانب الجدار. وإذا لم يكن بين سجوده وموضع المرور متسع فلينتظر حتى يسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. وهذه 40 لا يدرى أهي 40 يوما أم شهرا أم سنة أم ساعة أم دقيقة، فلو كانت دقائق لكفى بها زاجرا على المر بين يدي المصلي، لأن المصلي لا يمكث 40 دقيقة في نافلة أو صلاة خفيفة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ماذا يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان لعام 15 وأتى عليها رمضان عام 16 ولم تقضي ما فاتها في عام 15 وصامت الأيام جميعها بعد رمضان في عام 16، ماذا يجب عليها وهل عليها إثم في التأخير؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تركت القضاء لأمر منعها من القضاء، من مرض أو حمل لا تستطيع الصوم معه، فلا إثم عليها. وإذا كان لم يحصل ذلك وإنما منعها منه التكاسل فقد آثمت، والأولى أن تكفر بإطعام مسكين عن كل يوم أخرت صيامه إلى ما بعد رمضان الثاني. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بذل الإنسان ما بوسعه نحو والديه أو أحدهما، كذلك يتطلب أحيانا شراء بعض الأغراض لهما أو العشاء مثلا، ولكن لا تسمح الظروف له أحيانا نتيجة لقلة المادة، ماذا يجب عليه نحوهما؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب عليه لوالديه إلا ما يستطيع عمله، فإن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان يعجز عن تأمين متطلبات والده لا يأثم بسبب عدم تحصيل المطالب التي يعجز عنها، إذ الله جل وعلا لا يكلف العبد بما لا يطيق. أما ما تركه العبد لوالديه من ضرورات حياتهما مع القدرة عليه فيأثم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط رسالة بعث بها المستمع سعد عبد الوهاب يسأل ويقول: هل يجوز جمع صلاتي الجمعة والعصر للمسافر؟ الجمعة الشأن فيها ألا يجمع معها شيء، لكن المسافر الذي هو قد ركب السفر ومر أو جاء والناس يصلون الجمعة فدخل معهم ونيته الاستمرار في رحلته وسفره، يجوز له إذا صلى وسلم الإمام من صلاة الجمعة أن يقوم ثم يأتي بصلاة العصر جامعا لها مع صلاة الجمعة، لأن جمع الظهر والعصر في وقت إحداهما أو في وقت الأولى عند الحاجة إلى ذلك من المسافر جائز. ولم يأتي نص ينهى من صلى الجمعة أن يجمع إليها العصر، وما دام لا ناهية فلا حرج أن يجمع إذا احتاج إلى ذلك حاجة صادقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يجوز الجمع والقصر للمسافر؟ يجوز القصر بل يشرع إذا خرج من بلده الإقامة التي يقيم فيها وركب السفر شرع له أن يقصر الصلاة، لكن إن دخل الوقت وهو في مدينة الإقامة وبلد الإقامة ولم يسافر إلا بعد دخول الوقت، هل يصلي صلاة حضر أو يصلي صلاة سفر؟ الأمر واسع، إن صلى صلاة سفر فجائز، وإن احتاط وصلى صلاة حضر إذا كان دخل وقت صلاة الظهر أو صلاة الظهر أو العصر ومضى من الوقت ما يكفي للوضوء والصلاة، فالأحوط أن يصليها صلاة تامة ويضيف إليها صلاة أخرى قصرا فلا حرج، وإن قصرها فلا بأس بذلك، وإن كان الأحوط في نظري أن يصليها تماما إذا كان الوقت دخل ومضى منه ما يكفي للوضوء والصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: سجدة التلاوة في غير وقت الصلاة هل لها تكبير أو لا؟ لها تكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سجد مكبرا، ولم يقل إن هذا خاص في الصلاة، فالأصل جواز أن ذلك في الصلاة وفي السجدة. نعم. هل الحلف بالطلاق بمعنى أن أقول علي الطلاق لزوجتي ألا تذهب إلى بيت أبيك وذهبت ولم يكن في نيتي أن أطلقها، هل يقع الطلاق جزاكم الله خيرا أم يجب علي كفارة؟ لا يقع الطلاق بمثل ذلك ولو راح ذهبت الزوجة، وإنما يكون قد المرء قد حنث في هذه اليمين وترتب عليها كفارة اليمين، فإذا راحت الزوجة بعد أن حلف عليها زوجها بالطلاق متى وذهبت يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات ورمزت لاسمها بالحروف نون عين ميم من الرياض تسأل وتقول: هل يجوز أن أمسك بالمصحف وأن أصلي صلاة التهجد حيث أني لا أحفظ القرآن الكريم؟ نعم يجوز ذلك ولا بأس، بل هو عمل حسن واجتهاد وجمع بين القراءة قراءة القرآن وأداء التهجد، وفي ذلك ما فيه من الخير الكثير إن شاء الله.